أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه الآيات يبين فيها الله أحكام التي تقع في البيوت، وكثيرا ما يقع الظلم في البيوت، ولذلك بالأمس قلنا وللرجال عليهن درجة، يعني رأيت اختيارا للطبري، يعني كان من أروع الاختيارات، وهو أن درجة الرجل على المرأة هو ما يقوم به الرجل من الصبر لأخطاء المرأة. قال لأنه قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال وللرجال عليهن درجة، يعني الرجل يعطي للمرأة حقها كاملا ويتغاضى عن جزء من حقوقه للمرأة. والحقيقة هذا اختيار عجيب، ولذلك قال العلماء هو إمام الدنيا اللي هو ابن جرير، وهو أول مفسر للقرآن بين أيدينا ولم يصل إليه أحد من المفسرين، فلذلك قال وللرجال عليهن درجة. الدرجة أن الزوج يعطي للمرأة حقها كاملا ثم يتغاضى عن بعض حقه، لا يحاول أن يأخذ حقه كامل وإنما يترك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه. هذا إعجاز، هذا الأسلوب عجيب. لذلك المرأة تقول للرجل ما فيك، ولكن هذا ما هو صحيح في قلبها، أنت أتركني، لكن هي لا تريد أن يتركها، لذلك تظهر ما لا تبطن. إذن هذه أحببت أن نلفت، إذن الطلاق مرتان، هذا ظاهر القرآن غير مراد هنا، لأن الطلاق بصيغة العموم الشمسية مرتان، لكن ما كل الطلاق مرتان، إذن هذا ظاهر الآية غير مقصود. الطلاق مرتان الذي يملك الزوج بعده وش الرجعة، طلق واحدة وطلق الثانية بعدين انتبه، يا تمسك يا تفارق. إذن الطلاق الذي يملك الزوج بعده الأمر مرتان، هذا هو. وهنا نقاش للعلماء وخلاف طويل عريض في قضية هل يجوز الطلاق بلفظ واحد. يقول هي طالق ثلاثة، أو هي طالق هي طالق هي طالق. الخلاف بين الصحابة والتابعين وبين الأئمة إلى الآن، وهذا من المسائل التي لطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. فالبخاري والأئمة الأربعة وكثير من العلماء يروا أن الطلاق بيد الرجل، فإن أرسل واحدة تقع، وإن أرسل اثنتين تقع، وإن أرسل ثلاثا تقع، هذا قول الجمهور. واستدلوا على ذلك بأن الذي يملك شيء له أن يتصرف فيه. واستدل البخاري على هذا بقوله باب الطلاق مرتان، يعني فقوله الطلاق مرتان، ما دام الطلاق يمكن أن يقع مرتين يمكن أن يقع ثلاثة. ولذلك كان الوالد يقول رحمة الله عليه: إني كتبت في أضواء البيان وأنا لا أفهم هذا الحديث، والحافظ بن حجر شرحه في الفتح ولم يفهم الحديث، والذي فهم الحديث فهما تام هو البخاري. ومع الأسف أني لا أعرف فهم الحديث إلى الآن الذي فهمه هو أو فهمه البخاري، وهو لم يفهمه في أضواء البيان ولم يفهمه الحافظ بن حجر. وكان جالسا مع أحد الشيوخ في الحرم من أمام، وكان يقول لأحد الشيوخ الذين معه وهو الشيخ بكر الله يشفيه، يقول له: أما أنا فكتبت في الحديث وأنا في أضواء البيان وأنا لم أفهم الحديث، والحافظ بن حجر ما فهم الحديث، والذي فهم الحديث تمام البخاري. لكن ما الذي فهم؟ الله أعلم، يحتاج إلى مراجعات. لكن يمكن أن البخاري فهم أن هذا باب الطلاق مرتان، أنه فهم، يمكن هذا فهم منه جواز إرسال طلاق الثلاث بلفظ واحد. طبعا شيخ الإسلام وشيخ بن باز الله يرحمه، الشيخ الألباني وكثير من العلماء يروا أن طلاق الثلاث يكون واحدة، وقالوا لأن الله تعالى فرق الطلاق وجعلوا لأجل مصالح، فلا يجوز له ولا ينبغي له أن يرسله في وقت واحد، لأن هذا يضيع الفائدة والمهمة التي منها جعل الطلاق ثلاثا ليتريث. والذين قالوا بالجواز استدلوا بعويمر العدلاني الذي لاعن من زوجه ثم قال: إن أمسكتها فقد ظلمتها، ثم قال: ما لا؟ قال: طلقتها ثلاثا. فبعض العلماء قال: هذا لم يقع لأن اللعان نفسه هو فرقة مؤبدة. قالوا: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هذا إيش لا يجوز وهذا لا ينبغي، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا ينبغي. وعلى كل حال الأولى أن المسلم إذا أراد أن يطلق زوجه أن يطلقها على السنة، فلا يجوز الطلاق في الحيض. الحيض لا يجوز أن يطلق الزوج زوجه في الحيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها، مر ابنه، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، لأنه قال: مره فليراجعها. واختلفوا هل تعد عليه أو لا تعد عليه، والجمهور أنها تعد عليه، لأن مره فليراجعها هذا يدل على أنه عدها عليه، وإلا لقال له: هذا باطل ولم يقطع طلاقا، لكن قال له: مره فليراجعها. إذن الطلاق البدعي عند الجمهور يقع ولكنه مخالفة. وكذلك لا يجوز للزوج أن يطلق زوجه في طهر جامعها فيه. إذن ينبغي للزوج إذا أراد أن يطلق أن يطلق إما في حمل وإما في طهر لم يمسها فيه، ويطلقها واحدة. ولذلك جاء واحد لابن عباس وقال له: طلقت زوجتي ثلاثا، فسكت عنه ابن عباس. هذا ورد في آثار كثيرة، بعضها لا يصح وبعضها صالح للاحتجاج، فظن أنه يريد أن يردها له، فقال له: يرتكب أحدكم الأحموقة ولم يتق الله، فما اتقيت الله فبانت منك زوجك. ولذلك قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأنت تملك ثلاثة ترسلها، بعدين تقول: والذي يمكن أن يجمع بين الأقوال به أن الطلاق يعني طلاق الثلاث. كان في زمني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصدرا من خلافة عمر كانوا يعدون الثلاثة واحدة، فلما تسارع الناس في ذلك أمضاه عمر عليهم وجعله ثلاثا. هذا يمكن أن يقصد به الطلاق الذي يحتمل التأسيس والتأكيد، أعني أن المطلقة يقول لزوجه هي طالق هي طالق هي طالق. ولذلك قال ما أردت إلا واحدة، قال ما أردت إلا واحدة فعدها له واحدا. إذن هذا يكون فيما يحتمل التأسيس والتأكيد، وهو أن يقول لزوجه أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا يكون توكيد. إذن واحدة محتمل. أما إذا قال هي طالق ثلاث ما في توكيد هنا. أما كون أنه أيضا نقول أن هي طالق يعني تعد واحدة، هذا أيضا قالوا في غير المدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، فإذا قال هي طالق خرجت من العدة وثلاثا لم تجد محلا. إذن هذا من الجهات التي يمكن أن يجمع بينها. وينبغي للمسلم أن لا يجعل دينه وأولاده وزوجه عرضة للنجاسة، فلا يحلف ولا يحلف بالطلاق ولا يتطرق للطلاق ولا يتكلم عن الطلاق إلا إذا كان جادا. ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق ما فيه لعب. والفروج قضاياها مبنية على التضييق، فلذلك ينبغي لكل واحد أن يبتعد عن الأيمان وعن تعليق الطلاق وعن التخويف به، ولا يطلق إلا إذا كان مطلقا جادا في ذلك. أما يكون علي الطلاق وعلي هذا، لا ينبغي، ولا ينبغي للرجل أن يعود نفسه على هذا فتحرم عليه زوجه ويكون أولاد نجس وبيت نجس ويكون يفعل الحرام، هذا لا ينبغي. لذلك المسلم ينبغي أن يحافظ على لسانه، لا يتكلم إلا بما يقصد. لذلك الله يقول الطلاق مرتان، طلاق مبتدأ مرتان خبرها، أي الذي تملك بعده الرجعة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلق المرة الثانية بعد ذلك إن رد إما أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان، لأن ما فيه بعد هذا شيء. والإمساك بالمعروف هو أن لا يظلمها وأن لا يشتمها وأن لا يمنعها حقها وأن لا يمنعها من أن تزور أقربائها وتصل رحمها وأن لا يضيق عليها في معيشتها أو في مسكنها أو في ملبسها، أو تسريح بإحسان أو يتركها ترك جميل ويعطيها مال. والتسريح بالإحسان أن يطلقها ويكرمها، ولذلك قال ومتعوهن كما سيأتي على الموسع بيت أو خادم، وعلى الفقير كسوة، أقله كسوة تامة وأكثره منزل عمارة، يعطيها عمارة. ولذلك قال حقا على المتقين حقا على المحسنين. لذلك يقال ان زين العابدين كان مطلاقا، فقال لإحدى زوجاته خذي من البيت ما تشائين والحقي بأهلك، فشدت عليها ثيابها ورفعته على منكبها، قالت لا أريد من البيت إلا أنت فأحرج. فالحقيقة الطلاق هو آخر العلاج، ولا ينبغي لمسلم أن يفرك مسلمة إن ساءه خلق يعجبه خلق منها. ولذلك قال عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فينبغي أن لا يعني يسرع به لأنه يسبب ضياع للأولاد وضياع للبيوت وجرح للخواطر، فلذلك ينبغي أن لا يصار إليه، وينبغي أن يكون بين العقلاء مساعدات لعلاج كثرة الطلاق المتفشية في المجتمع، لأن هذا الأمر الحقيقة خطير ويسبب مشاكل للمجتمع ينبغي أن يعالج. إذن الطلاق مرتان، بعد ذلك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا تسترجعوا مما آتيتموهن، آتيتم النساء الأزواج الزوجات شيئا. لا يحل للرجل أنه إذا أراد أن يترك زوجه يضايقها لتعطيه شيئا من المال، هذا قلة مروءة أو دناءة. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا من المهر أو من الهدايا أو من الإكرام إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. إذا كانت الزوجة لا تريد زوجها وبقاءها معه يسبب لها المعصية، وكان الزوج إذا بقي معها لما يرى فيها من الخلق السيء يعصي الله فيها، ففي هذه الحال لا مانع من أن تعطيه مالا لتفتدي به نفسها، وهذا الذي يسمى الخلع. إذن فلا جناح عليهما فيما افتدت به بشرط أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. تكون هي تخاف الله والزوج هذا لا تريده، كما أخت عبد الله بن أبي كانت تحت الصحابي الذي كانت تحته شو اسمه يا شيخ الزدين الصحابي اللي هو ثابت بن قيس بن شماس، جاء مرة مع رجال فإذا هو أصمر قصير دميم رضي الله عنه حسب ما تقول يذكر في الطبري، فقالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلق ولا دين ولكن أكره الكفر. قالت أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وفي بعض الطرق وأزيد. قال خذ الحديقة إيش وطلقها تطلقها. هنا فإن خفتم أن لا يقيم الزوجان حدود الله بأن هي كرهته، وإذا كرهته ذلك مظن على أن يأذيها، لأن النفوس جبلت على إيش على الانتقام، فإذا رأى في الزوجة احتقاره وعدم احترامه وعدم طاعته طبعا هو سينتقم منها فيقع المأثم بينهم. فلا جناح عليهما أي على الزوج وعلى الزوجة فيما افتدت به الزوجة من زوجها مما أعطاها. ثم قال تلك حدود الله. تلك حدود الله ادخلوا في السلم كافة. تلك حدود الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. تلك حدود الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. تلك حدود الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كل ما تقدم حدود الله، فلا نتعدى الحلال فيه إلى الحرام. إذن ما تقدم من الأوامر والنواهي ومن يعني الأحكام هو حدود الله، فينبغي أن نعمل به فنمتثل الأوامر ونجتنب النواهي. فلا تعتدوها أي فلا تعتدوا الحلال إلى الحرام، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعدى ما أحل له لما حرم عليه فأولئك هم الواضعون الأمور في غير موضعها. لذلك هذا الدين الحقيقة دين عملاق. الإسلام فيه كل ما نحتاج إليه، كل شيء نحتاجه نفتح المصحف ونحصله. لذلك الآن هذه الآيات عرفنا الطلاق وأحكامه، وعرفنا الحيض وأحكامه، والعدد وأحكامها، وعرفنا وجوب اتباع الإسلام والدخول في جميع مناحيه، والحد وما لا ينبغي أن يكون فيه، والقصاص والصوم، وبيان الاستقامة، وأن البر ليس العادات، وإنما البر هو اتباع شرع الله. فهذا الحقيقة الكتاب نور وهداية، فحري بنا أن نعطيه الوقت لنفهمه، حري بنا أن لا يخرج عنا هذا الشهر إلا ونحن حافظون لكتاب الله فاهمون لمعانيه. ينبغي أن نعطي الوقت لهذا الكتاب، نقرأه، نفهمه، نمتثل أوامره، نجتنب نواهيه، نتأدب بآدابه، نعرف ناسخه من منسوخه، أسباب نزوله خاصه من عامة، نعرف مقيده من مطلقه. نعطي الوقت لكتاب الله لأنه نور وهداية، والله تمسك لمن ضمن لمن تمسك به أنه لا يضل ولا يشقى، وضمن لمن أعرض عنه أنه تناله في الدنيا المضايقات وفي الآخرة العذاب. لذلك هذا الكتاب حري بنا أن نتعاون على فهمه وعلى العمل به، وأن نبين للناس جماله في حياتنا. حري بنا أن ننقذ أهل الأرض من النار. حري بنا أن ندعو الناس إلى الدخول في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، ادخلوا في جميع شرائع الدين. فنحن إذا عملنا بالدين أحب الناس الدين فدخلوا فيه. أما إذا لم نعمل نحن بالإسلام ظن الناس أن ديننا فاسد فابتعدوا عن الدين لأجل أخلاقنا. فلذلك ينبغي لكل واحد منا أن يحاول أن يجعل هذا الكتاب دستور حياته، يتأدب بآدابه، يأتمر بأوامره، يجتنه عن نواهيه، يعطيه الوقت. وإذا يعني عملت الأمة بهذا الكتاب ارتفعت. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نور. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فأجره حتى يسمع كلام الله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لا يوجد شيء إلا وهو محلول في هذا الكتاب، أي شيء تسأل عنه موجود في هذا الكتاب، سواء كان في الدنيا أو في الدين، فهو دستور للحياة حري بكل واحد منا أن يتمثله. وإذا تمثلناه الله يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا العمل بهذا الكتاب وحفظه وفهمه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.